أوله، لأن الأصل عندهم القواعد. أما الكوفيون لا، الكوفيون عندهم السماع، إذا رأوا آية يؤسسون عليها قاعدة. نعم، وإن خالفت هذه القاعدة ماذا؟ القواعد الأخرى المضطردة الجارية. عندهم ماذا؟ السماع مقدم على القياس والسماع عمدة. نعم، وبالجملة والله أعلم، بالجملة أقول إذا كانت القراءة هذه نعم ثابتة فتأسيس القاعدة عليها هو الأولى والصحيح. نعم، لأن القراءات القرآنية كلها مقبولة يا أخوة، القراءات كلها مقبولة. نعم، أي يحتج بها، واحتج المجيد بقراءة أبي جعفر. نعم، وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. وإنما يرضي المنيب ربه، المنيب التائب الراجع إلى الله يرضي من؟ يرضي ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. معني اسم فاعل اسم مفعول ماذا؟ اسم، إذا يحتاج إلى ماذا؟ إذا نائب الفاعل، يحتاج إلى نائب الفاعل. طيب هنا نحتاج إلى نائب الفاعل معنيا بذكر قلبه. طيب هو الأولى يعني الأظهر أن ينوب القلب مقام ماذا؟ مقام الفاعل. طيب ولكن نجد أن قلبه بالنصب أم بالرفع؟ بالنصب. إذا هل قلبه نائب فاعل؟ لا. إذا أين نائب الفاعل؟ بذكر، بذكر الجار والمجرور نائب الفاعل. طيب وهذا البيت الشعري أيضا كذلك من أدلة من؟ الكوفيين على جواز نيابة غير المفعول مناب ماذا؟ الفاعل مع وجود المفعول. نعم، اقرأ. من قول الشاعر إنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، فأقيم لما وبذكر مع وجود قوما وقلبه. وأجيب عن البيت لأنه ضرورة وعن القراءة لأنها شاذة. انظر، أجيب، هذا جواب من؟ البصير. أجيب يؤولون عن البيت بأنه ضرورة. نعم، لا تزال بصري. نعم، وعن القراء بأنها، عن القراءة بأنها شاذة. لكن يعرفوا حتى القراءات الشاذة يحتج بها، حتى القراءات الشاذة يحتج بها. نعم، إذا هكذا يجيبون على ما يخالف القواعد التي قعدوها وأسسوها. ولا نقول دائما يعني مذهب الكوفيين هو الراجح، لأن أحيانا يا أخوة ما يستدل به الكوفيون يقبل ماذا؟ يقبل التأويل، يقبل ماذا؟ التأويل. نعم، فما يقبل التأويل الساعر نعم فيمكن تأويله لكي يتمشى مع القواعد المضطردة. أما ما يعني يكون تأويله يعني صعبا أو تأويلا غير سائر، نعم فنقول الأصل أن نقاعد قاعدة وفق هذا السماع أو هذه الآية أو هذا البيت الشعري. نعم، ويحتمل أن يكون القائل أقام الساعي ضميرا مستجرا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى جاء ومدور في الآية يجزى قوما بما، كلمة بما نائب الفعل. لا، نائب الفعل مفهوم من ماذا؟ مفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، يعني ماذا؟ الغفران، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون الغفران، ليجزى الغفران. هذا بعيد. نعم، وذلك جاهز. وإذا صرف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل من هذه الأشياء مقامه. طيب يا أخوة الآن ماذا خرجنا بماذا؟ قلنا ما هي القاعدة؟ نعم، تعالى إذا وجدنا في جملة مفعولا به والمصدر والظرف والجار والمجرور، ها؟ يعني الأولى بنيابة الفاعل هو المفعول به، هذا ما عليه جمهور النحاة، لكن الكوفيين ماذا؟ أجازوا نيابة غير المفعول مع وجود المفعول، واستدلوا به آية قرآنية بقراءة قرآنية وبماذا؟ ببيت شعري. طيب فما هو الصواب في هذا الأمر يا أخي؟ اكتبوا. قال الرضي، من هو الرضي؟ شارح الكافية وشارح الشافية. ما الشافية وما الكافية؟ وما الكافية في الشافية؟ نعم أي شيء. الكافية لابن الحاج في معرفة أي علم؟ في علم النحو؟ توافقوا؟ أي شيء والشافية الشافية صرف والكافية نحو. أحسنتم. نعم الكافية نعم في النحو والشافية في الصرف وكلاهما لابن الحاجب. طيب وعندنا الكافية الشافية لمن؟ لابن مالك. نعم لابن مالك جمع بين النحو والصرف. لكن ما الذي شرح الكافية وشرح الشافية؟ الرضي الاسترابادي. الرضي الاسترابادي نعم شرح شافية ابن الحاجب 4 مجلدات المطبوع. ومن احسن كتب الطرف شرح الشافية للرضي الاسترابادي شرح شافية ابن الحاجب من احسن كتب الطرف على الاطلاق والله اعلم. نعم وكذلك كتاب الكافية في النحو كتاب قيم جدا وبشرحه للرضي. فماذا يقول الرضي؟ اكتبوا قال الرضي في شرح الكافية: كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة. طيب من يكتب لنا بعض الأمثلة على الصورة؟ من خطه واضح؟ المثال الأول: ونفخ في الصور. طيب المثال الثاني: جلس في الدار واقتتل يوم الخميس المثال الرابع: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المثال الخامس: لا يقضى عليهم فيموتوا. مثال آخر: طيب لا شافي إن شاء الله. نعم هذه الأمثلة على ماذا يا أخوان؟ على الظرف أم على المهم؟ الآن نبين إن شاء الله واحد تلو الآخر. سرع بارك الله. المثال الأول ما هو يا أخوان؟ ونفخ في الصور. هنا المقصود والغرض هو أن نعلم أن النفخ يكون بماذا؟ الصور. ونفخ في الصور. طيب فما الذي ناب عن الفاعل؟ الجار والمجرور. هنا يراد التركيز على ماذا؟ على المجرور. فإذا اهتممت بالمجرور هو أولى وأحق بالنيابة عن الفاعل. إذا كان الاهتمام بماذا؟ بالمجرور فهو أولى وأحق بالنيابة عن الفاعل لماذا؟ من المفعول. المثال الآخر: جلس في الدار. الآن نعلم أن زيدا وبكرا وبعض طلبة العلم وبعض العلماء وبعض الوجهاء وبعض الناس اجتمعوا وجلسوا، لكن لا نعلم أين جلسوا. هل في الجامعة؟ هل في المسجد؟ هل في الساحة؟ أم في الدار. الآن الذي يعنينا مكان الجلوس، لا يعنينا من الجالس. نعم، وفي أي ساعة جلسوا، لا، الذي يعنينا أن نعلم جلس في الدار. عرفنا هنا الاهتمام بماذا؟ بمكان الجلوس. ففي الدار جار مجرور أم لا؟ جلس في الدار يوم الخميس، جلس في الدار يوم الخميس. طيب لماذا قدمنا في الدار وجعلناه ماذا؟ نائبا عن الفاعل، لأن الاهتمام بهذا بمكان ماذا؟ مكان الجلوس. فينظر إلى ما يهتم به. ماذا قال الرضي؟ كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بماذا؟ أولى بالنيابة. اقتتل يوم الخميس. الآن نريد أن نعرف أي يوم صار الاقتتال، لا نريد المكان، المكان معروف. اقتتل يوم الخميس مثلا في، على سبيل المثال، في الطريق، صار اقتتال في الطريق، نعلم في الطريق ونعلم من الذين اقتتلوا ونعلم كم واحد قتل، لكن لا نعلم متى، أي يوم صار هذا الحادث. اقتتل يوم الخميس. يعني الأولى بالعناية هنا ماذا؟ الظرف، الزمان، فينوب عن ماذا؟ عن الفاعل. مثال آخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ماذا؟ أن يشرك به ماذا؟ هنا إيش المحدود؟ بقية إيش المقدر؟ نعم، أحدا أن يشرك به ماذا؟ أحدنا ما أحدا؟ أحد؟ أحد. طيب، أحدا، أحسنتم، أحدا يا أخوة، لأنه لا يعنينا هنا أن نعلم هذا الشخص الذي يجعل شريكا لله، لا يعنينا هذا. الذي يعنينا هنا أن نعلم أن الإشراك به هو سبحانه هو مما لا يكره الله جل وعلا. إن الله لا يشرك به هو المهم. أين المهم؟ أن الإشراك به ذنب لا يغفر. أما من الذي يجعل شريكا لله وفي أي عبادة تقرب له فيجعل شريكا لله، لا يعنينا هذا الأمر. الذي يعنينا هنا ماذا؟ أن نعلم أن الإشراك به ذنب لا يغفر. طيب انظروا، فالتقدير ماذا؟ قبل أن نجعله نائب الفاعل، صيغة المجهول المعلوم، إن الله لا يغفر أن يشرك العباد بالله غيره، أن يشرك العباد بالله أو به غيره، أن يشرك العباد، حذفنا العباد الفاعل. طيب فماذا؟ أن يشرك العباد به غيره، أين المفعول به؟ غيره مفعول به موجود أم لا؟ لكن مع هذا أين نائب الفاعل؟ ما الذي ناب عن الفعل؟ المفعول أم الجار والمجرور؟ الجار والمجرور، لأن هذا ماذا؟ يعني عناية المتكلم، عناية الله جل وعلا بهذا الأمر، لا بماذا؟ لا بالمفعول. سواء كان المشرك بالله زيدا أو عمرا، شجرا أو حجرا، نبيا أو وليا، هذا ليس بمهم، وإنما المهم على أن يعلم أن الإشراك به ذنب لا يغفر. إذن ما قاله الرضي والله أعلم هو الصواب، لا ما قاله جمهور النحويين ولا ما قاله الكوفيون. النحويون ماذا قالوا؟ جمهور النحويين قالوا لا يجوز مع وجود المفعول أن ينوب غير المفعول منابع الفاعل، والكوفيون قال البخاري يجوز. فلا هذا الجواز مطلقا ولا هذا المنع مطلقا، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى عناية المتكلم وما يهتم بذكره وما يختص الفعل به. هذا هو الصواب والله أعلم. نعم. طيب وتأخذك الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. الآن عرفنا أحكام نائب الفاعل وما الذي يصلح أن يكون نائبا، الآن ما هو أحكام أو ما هي أحكام الفعل؟ هذا الفعل إذا بني للمجهول او بني لنائب المفعول ماذا يحدث له؟ هل يطرأ عليه تغيير ام لا؟ نعم، لا بد ان نغير صيغة الفعل. نعم، بضم اوله ماضيا كان ام مضارعا، ولفتح ما قبل اخره في الماضي، وبفتحه في المضارع اقول ضربت ويضرب، واذا كان مبتدا إلى هنا واضح الأمر عند الكل. طيب، الباب، فتح زيد الباب، ماذا نقول؟ فتح زيد الباب، عجيب، فتح الباب، الباب فتح الباب، يفتح زيد الباب. الدرس القادم يا أخي استمر إلى هنا إن شاء الله. ها؟ يفتح مضارع زيد الباب. أي نعم. لا. لا، ما قبل الآخر يكون مفتوحا في المضارع. يفتح. يفتح الباب. يفتح الباب. نعم. طيب. قرأ زيد الدرس. قرأ زيد الدرس. قرأ، ما غير قرأ، ضم أوله وكسر ما قبل الآخر. قرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، الخلاف في هذا كان. طيب، يقرأ إبراهيم. ها؟ يقرأ الدرس. أحسن. طيب، نعم، إلى هنا الأمر واضح. الماضي والمضارع يضم أولهما، قرئ ويقرأ يضم أولهما، يكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. نعم، ولكن إذا كان الفعل مبتدعا بتاء زائدة، نعم، أو بهمزة وصل إفراخ، شارك في الضم، أو بخمسة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة الثالث، وثالثه أوله في مسألة الهمزة. نقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة. نعم، تعلمت المسألة. الفعل مبدوء بتاء زائد أم لا؟ لماذا زائد؟ تعلمت فعل ماضي مضارع، هذه تاء مضارعة أم زائدة؟ أما تعلمت المسألة. لا لا، الأولى تاء الماضي، فتاء هذه تاء المضارعة زائدة. إيه، لكن تاء زائدة ليس من أصل الكلمة. تاء ماذا؟ تعلمت، هذه تاء زائدة يا أخوة، هذه تاء زائدة ليست بتاء المضارعة. نعم، تتعلم المسألة، تتعلم تاء الأولى تاء المضارعة. نعم، فتاء هذه زائدة. طيب، ليست تاء المضارعة، تعلمت المسألة، فماذا نقول؟ قلنا يضم أوله، إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة يضم أوله وثاني. تعلمت المسألة، تعلمت، يضم أوله وثاني، إذا كان الفعل مبدوءا بماذا؟ بتاء زائدة، تعلمت المسألة. تدورس الموضوع، تدارس الموضوع، تدارس الموضوع، تدورس هكذا. نعم، ماضي يا أخي، ماضي. ها؟ كيف؟ تعلم، تعلي، تاء هذه تاء تأنيث اتركها، تعلمت تاء تأنيث اتركها. الفعل ينتهي بماذا؟ بالميم، تعلم، تعلم، ما قبل الميم اللام، لام مكسورة أم لا؟ ها؟ المشدد الأول ساكن والثاني متحرك، متحرك بالكسر أم بالفتح؟ بالكسر، تعلم. طيب، نظام التاء والعين، وفي انطلقت المبدوء بهمزة الوصل، قلنا الأول وماذا؟ الثالث. نقول انطلق، انطلق، الأول والثالث. قال الله تعالى: فمن اضطر طيب الآن نبدأ بأبصرة، ماذا نقول؟ أبصرة، الهمزة مضمومة والصاء مضمومة، وأصل الصاء هذه ما أصل الصاء؟ التاء، على وزن ابتعل، ابتعل، فأبدلت التاء صاء لمناسبة ماذا؟ الضاد، لمناسبة الضاد، لأن التاء لا تناسب الضاد، أبصر غير مناسب، فأبدلت التاء صاء أبصر. نعم، إذا ابتدأ بالفعل قيل أبصر بضم الهمزة والطاء، وقال الهذلي سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع، فتخرموا، نعم الشاهد فتخرموا. طيب، وإن كان الفعل الماضي ثلاثي معتل الوسط نحو قال وباع، ثلاثي معتل الوسط، الأول معتل الوسط بالواو والثاني معتل الوسط بالياء، الأصل قول وبيع، الأصل ماذا؟ قول وبيع، فالواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، والياء تحركت بايع، تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وإلا فالأصل ماذا؟ قول بيع. طيب ماذا نفعل في بناء المجهول؟ جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الآخر، ما قبل الألف، كسر ما قبل الألف، فنقلب الألف ياء، ماذا نقول؟ قيل كسر ما قبل الآخر، كسرت القاف وكسرت الباء. طيب فهل الكسرة مناسبة للألف؟ لا، فتقلب الألف ياء، قل قيل وبيع، قيل وبيع. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة أيضا. إشمام، ما معنى هذا يا أخوة؟ إشمام الكسر شيئا من الضم، الأصل كسر لكن تدخل الضمة على الكسر فتخلط بين ماذا؟ الضمة والكسر، فماذا تقول؟ بيع وقيل، هكذا، يعني كأنك تنطق بالياء وبماذا؟ بالياء وبالضم، قيل وبيع، هكذا، هذا الإشمام. الثالثة إخلاص ضم أوله، بوع وقول، بوع، هذا إخلاص الضم أم لا؟ بوع، بوع، هذا إخلاص الضم، قول، إخلاص ماذا؟ الضم، لكن إما إخلاص الكسر قيل وبيع أو إخلاص الضم قول وبوع أو وسط بينهما، ماذا نقول؟ قيل وبيوع، هذا ما يسمى بالإشمام، والله أعلم، وهي قليلة. وقيل يا أرض لعماء، وقيل هكذا القراءة. نعم، الألف وماذا؟ ألف والتاء أكل، لا لا أكل، الهمزة مضمومة وما قبل الآخر كاء مكسورة، أكل، لا هذه التاء زائدة هنا. نعم، ها الأصل تتلظى، نعم مبارك تتلظى، فتتلظى إذا اكتب، اكتب لي على التبورة حتى نشرح هذه الكلمة، نارا تلظى، الأصل ماذا؟ ماضي تلاطى، إذا تلاطى ماضي مضارع متلاطى. لا أحسن، التاء حذفت تخفيفا يا أخو، التاء حذفت تخفيفا. طيب فماذا نفعل الآن؟ نارا تلظى، أي نارا تتلظى، نعم فتتلظى يعني مضارع وليس بماضي، لأن التاءان موجودتان، التاء الزائدة وتاء المضارعة، لكن حذفت لأجل ماذا؟ حذفت تخفيفا فقط، حذفت تخفيفا. فكيف نحول هذه الصيغة إلى صيغة المبني المجهول؟ كيف نحول الصيغة؟ تتلظى، تتلظى، نعم. ماذا نفعل؟ نضم الأول والثاني ونفتح ما قبل الآخر لأنه مضارع، نضم ما قبل الآخر. والحمد لله. أصعب أبواب النحو والصرف الاشتغال والتنازع، أين مصطفى؟ ما يحضر؟ خطر لدى؟ مصطفى؟ تركوب؟ ما رأيك؟ لا لا إن شاء الله. طيب بعض الاشتغال وبعض الاشتغال التنازع كل واحد يفهم. تعال اقرأ يا أخي. نعم، وهذا الفعل عامل في ضميره، أي عامل في ضمير ذلكم الاسم المتقدم. قال ضربته ها ضمير عائد على ماذا؟ على الاسم، على زيد. إذن انظر إلى أركان التعريف، إلى أركان التعريف. تقدم الاسم وتأخر عنه فعل، عمل هذا الفعل في ضمير الاسم المتقدم، عمل في ضمير ماذا؟ الاسم المتقدم. واضح إلى هنا؟ طيب. قال أو في اسم عامل في ضميره، أو في اسم أي عامل في اسم عامل في ضميره. الفعل في المثال الأول في زيدا ضربته عامل في ماذا؟ في المثال الأول نعم عامل في ماذا؟ عامل في ماذا؟ في الضمير. ضربته عمل الفعل في ماذا؟ في الضمير ضربته. أما في المثال الثاني ضربت أخاه، ضربت أخاه، الفعل عمل في أخ، في أخاه أم في الضمير؟ في أخاه. إذن نقول في المثال الأول الفعل عمل في الضمير، في المثال الثاني عمل في اسم